الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب الي عبدي شيء شيخة أتي تكب ترابها مغفرة، وليس ذلك فحسب، بل من رحمته أنه يتوب على التائبين آناء الليل وأطراف النهار، طالما أن الشمس لم تطلع من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. بل والأكثر من ذلك أنه يكون أشد فرحا بتوبة عبده المذنب من فرح رجل ضلت منه راحلته ثم عادت إليه في أرض صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، بعدما جلس تحت شجرة ينتظر الموت، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك فحسب، بل من رحمته أنه يبدل السيئات حسنات. قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كما أرحمه وما أكرمه وما أعظمه سبحانه جل وعلا من رحمته أنه خلق الرحمة في قلوب عباده. يرحم الأب ابنه وتضحك الأم ولدها، بل خلق الرحمة في قلوب الدواب، في قلوب البهائم العشماء التي لا تعقل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن لله قال فينبغي عليه أن يرجو رحمة الله تبارك وتعالى المسلم برحمة الله التطوع أن يلتقي الله عز وجل، بمعنى أن يبتثل الأوامر فيفعل ويجتنب النواهي فيبتعد عنها. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين لذلك رحمة الله عز وجل في الآخرة للمسلمين فقط، للمؤمن فقط. إن كان غير المسلم يضحى في الدنيا لكن ليس له نصيب من الرحمة في الآخرة، لأن الكافر إذا مات على كفره فهو مخلد في النار، فهو محروم من رحمة الله تبارك وتعالى. لذلك إن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له. هذا قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الكافر مطلوب رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك من الأسباب للتعرض لرحمة الله تبارك وتعالى صلة الرحم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: من أن الله عز وجل قد يرحم أحد البشر لأنه رحم حيوانا، بل وقد يغفر الله عز وجل له بسبب أنه رحم هذا الحيوان. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف يصدر قيد شبه، ياخذ مثلا حاجه مش بتاعته، ياخذ اموال الميراث، ياخذ اموال الفقراء او اليتامى. الله عز وجل يكلفه يوم القيامه بان ينزل الى سابع ارض حتى ياتي بهذا الشيء الذي حصله او الذي اخذه بغير وجه حق. ولا سبب ذلك. وقيل قبوره سبع اراضين، انه كلما نزل الى ارض من الاراضين السبع جعلت له طرفا كانها سلسله حول او حلقه حول عنقه. فلننتقل منها على ذلك عباد الله، فلنتقل لا عباد الله ولا نظلم احدا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعواهم ومنهم ودعوه المظلوم. يقول الله عز وجل: والله لانصرنك ولو بعد حين. اتق دعوه المظلوم، فانها ليس بينها وبين الله حجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: كذلك اياك ثم اياك ان تعذب حيوانا. ونحن جميعا نعلم الحديث الذي هو في الصحيحين: المراه التي حبست بيضه ولم تطعمها ولم تسقيها، اذ حبست ولم تتركها تاكل من خشاش الارض، اي من هوام الارض، الله عز وجل ادخلها النار بسبب هذه الفعله. فاياك ان تستصغر ذنبا. ربما